بالليل نفلكين قلمسة ووار هون جايين وتخد بيش نستري شلت الدول ورا لي تخلت جوار على سو اللي بالمفتي كنت نسيت في البار كل تسمع كن هالليل في سعيد عفار ونسيت تعليت في الرسمة إز براجي حالش من عرضا شخين رقات نلمخ تحت عينيا نسب الجو فرقنا مقدسين نيس الحبس ليش خد بيديا مرضى وشو صدى متلوقين كنت نسيت في البار كل كسها انحليت بسعين عفقار ومنسيت عليت في الرسمة نيس بلاجي قالش من عرضا كل يوم اشتقت الليل الدوار وقت لدوار اشتقوا سبح اليوم يستنوا ما جسوا في القبر الهلسين قبل ما وثيقوا كنت نسيت في البرد والكسها ينحلي عين عفقار ونسيت تعليت في الرسمة نيس بلاجي قالش من عرضا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا